سؤال عن ذكر الله في كل الأحوال، هل يجوز ذلك أم يعد جفاء كما سمعت من بعض الناس؟ المشروع ذكر الله على كل حال، وإنما كان الإنسان إلا في مواضع القدر كالحمام ونحوه مما فيه القدر، فيمسك الإنسان حتى يخرج من محل قضاء حاجته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر من أهل الإيمان الذاكرين الكثير والذاكرات، قد وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاه والسلام لما ساله رجل: قال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بباب جامع اتمسك به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك افضل من ذكر الله. اللهم استعان. لا يزال لسانك افضل من ذكر الله، هكذا ينبغي. فالجفا في ترك الذكر. أيوة. وليس في الذكر. الجافي هو الغافل المعرض، هذا الجافي. وأما المشروع بذكر الله قائما وقاعدا في بيته وفي المسجد وفي الطريق وفي كل مكان، هذا هو المرتق وهو المهدي، ليس هو الغافل وليس هو الجافي. بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.